أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الخبر الذي يشك في كونه حسيا وحدسيا، وقلنا أنه هنا البناء على أنه حسي، نبني على أن الخبر حسي ويكون حجة. والوجه في ذلك، سلام عليكم، هو أن العقلاء يبنون على أن الأصل في الخبر هو كونه حسيا، لكن هذا البناء العقلائي هل هو بناء قائم على أساس وجود ما يكشف للعقلاء عن كون الخبر حسيا، أو لا، هذا البناء قائم على أساس التعبد الصرف؟ إذا قلنا بالثاني فهذا معناه أن أصالة الحس أصل مستقل رأسه، العقلاء يبنون على أن الأصل في الخبر كونه حسيا. أما ما هي نكتة هذا البناء؟ لا توجد نكتة، تعبد صرف. العقلاء تعبدا يرجحون احتمال الحس على احتمال الحدس، ويبنون ويرتبون الأثر على أن الخبر حسي. نحن لم نرتضي هذا التفكير، هذا الطرز من التفكير لم نقبله، وقلنا إن أصالة الحس التي هي أصل عقدائي ليست أصلا مستقلا، بل هي في الواقع ترجع إلى أصلين آخرين، ترجع إلى قانونين آخرين من القوانين العقلائية، أحدهما قانون حجية الظهور، أصالة الظهور، والآخر قانون حجية خبر الثقة. فإن بناء العقلاء على أصالة الحس وعلى أن الأصل في الخبر كونه حسيا، هذا البناء قائم على أساس نقطة الكشف في نفس الخبر، يعني الخبر نفسه يكشف عن كونه حسيا. هذا البناء العقلائي ليس قائما على أساس أمر تعبدي صرف، كما قد تبدو من عبارة الأخوند هذا المعنى، بحيث تصير أصالة الحس أصلا مستقلا. لا، هذا البناء العقلائي يقوم على أساس أنه هناك في نظر العقلاء ما يكشف لهم عن أن الخبر حسي، يكشف لهم عن أن الخبر حسي. فإذا رأينا أن العقلاء يبنون على أن الخبر عن حس، هذا البناء منهم ليس قائما على أساس أنهم يرجحون تعبدا بدون نكتة، بدون أن ينكشف لهم كون الخبر حسيا، يرجحون احتمال كونه حسيا على احتمال كونه حدسيا، ترجيحا تعبديا محضا. هذا ليس هكذا، العقلاء إنما يرجحون احتمال الحس على احتمال الحاس، هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه قد انكشف لديهم أن الخبر خبر عن حس. خب انكشف بماذا؟ بظهور كلام المخبر. ظهور كلام المخبر كان يقتضي هذا، ظاهر كلام المخبر ظاهره أنه إخبار عن حس. لماذا هذا الظهور؟ من أين أتى هذا الظهور؟ أتى من ناحية الغلبة. الغالب في الإخبار عن الأمور التي من شأنها أن تدرك بالحس، ونحن كلامنا في هذه الأمور، كلامنا في الأمور التي من شأنها أن تدرك بالحس، مثل الموت، مثل العدالة، مثل الطهارة، النجاسة، الأمور التي عادة تدرك بالحس، يعني من شأنها أن تدرك بالحس. إذا أخبر مخبر بها فالغالب في الإخبار بهذه الأمور هو ماذا؟ هو أن هذا الإخبار كان بداعي الإخبار عن حس، لا بداعي الإخبار عن حس. هذه الغلبة توجب ظهورا تصديقيا لكلام المخبر في كونه بداعي الإخبار عن حس، كما مثلنا بالأمس، نظرنا ذلك بالجملة الحملية. في الجملة الحملية عندما يقول القائل زيد قائم هناك، أليس تقولون أن ظاهر هذا الكلام، ظاهر هذه الجملة، هو أن المتكلم قد تكلم بهذه الجملة بداعي ماذا؟ بداعي الإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت القيام لزيد عندما يقول زيد قائم. تقولون هذا الكلام ظاهر في أنه بداعي الإخبار. هذا الظهور من أين جاء؟ من الغلبة. يعني الغالب في المتكلم الذي يقول مثل هذا الكلام، يقول زيد قائمون، الغالب فيه هو أن هذا الكلام قد صدر منه بداعي الإخبار، الغالب هذا. بما أن الغالب هذا، هذه الغلبة إذن توجب انعقاد ظهور تصديقي لهذه الجملة في أن المتكلم بها قد صدرت منه هذه الجملة بداعي الإخبار، فالغلبة توجب الظهور التصديقي. هنا أيضا فيما نحن فيه، حيث أن الغالب في الإنسان الذي يخبر عن الأمور التي من شأنها أن تدرك حسا، مثل موت زيد، الغالب في الذي يخبر عن موت زيد، الغالب فيه كأنه عندما يقول مات زيد، كأنه يقول أدركت حسا أن زيدا مات، كأنه هكذا، عندما يقول مات زيد كأنه في الواقع قال أدركت حسا أن زيدا مات، أو عندما يقول زيد عادل كأنه يقول أدركت حسا أن زيدا عادل، أو أن زيدا مثلا مجتهد، أو زيد فاسق مثلا، أو هذا ثوب نجس أو طاهر، وأمثال هذه. الغالب في الإخبار عن الأمور التي من شأنها أن تدرك بالحس، الغالب فيها هو أن المخبر إنما أخبر بداعي الإخبار عن حس. خب، فإذا كان المخبر ثقة، هذا أولا، خب مقتضى حجية خبر الثقة ماذا؟ مقتضى حجية خبر الثقة هو الاعتماد على كلامه. خب كلامه ماذا يعني؟ ظاهر كلامه هو أن إخباره حسي. فبضميمة حجية خبر الثقة إلى حجية الظهور، بضميمة هاتين الحجيتين، بضميمة هذين الأصلين، أصالة الظهور وأصالة حجية خبر الثقة، نحصل على هذه النتيجة، وهو أن الإخبار إخبار عن حيز، هذا يصير أصالة الحس. فأصالة الحس في الحقيقة ثبتت بماذا؟ بضم قانون حجية الظهور إلى قانون حجية خبر الثقة، من دون أن تكون أصلا مستقلا ثالثا في قبال هذين الأصلين. وحينئذ يترتب ماذا؟ يترتب على ما قلناه، يعني نحن ربطنا أصالة الحس بأصالة الظهور، قلنا العقلاء يبنون على أن الأصل في الخبر هو كونه حسيا، يبنون على هذا لماذا؟ لأن ظاهر كلام المخبر هو أنه يخبر عن حس. خب يترتب على هذا ماذا؟ يترتب عليه أنه لو لم يكن كلام المخبر ظاهرا، لو لم يكن له هذا الظهور، يعني لو اكتنف الكلام بما يصلح للقرينية على أن الخبر حدسي، كان في كلام المخبر ما يصلح قرينة على أن الخبر حسي، فأصبح كلام المخبر مجملا من هذه الناحية، يعني لا ظاهرا في كونه حسيا ولا ظاهرا في كونه حسيا، ما إلى ظهور. خب هنا فسوف يسقط دليلنا على أن الخبر حسي، ما عندنا دليل، لا نبني على أن هذا الخبر حسي، لأن البناء على كون الخبر حسيا كان مرتبطا بظهور كلام المخبر، هنا لا ظهور، هنا كلام المخبر مجمل، فرضنا أن كلام المخبر مجمل لأنه يوجد في كلامه ما يصلح قرينة على أن الخبر حسي، كما يسقط تسقط أصالة الحس عندما توجد في كلام المخبر قرينة على أن الخبر حسي، فسواء توجد في كلامه قرينة على أن الخبر حسي أو يوجد في كلامه ما يصلح للقرينية على أن الخبر حسي، في كلا الموردين يسقط دليلنا على أن الخبر حسي، لأن دليلنا كان عبارة عن أصالة الحس، أصالة الحس لا بما هي أصل مستقل بل بما هي راجعة إلى حجية الظهور، إلى أصالة الظهور. خب هنا في هذين الفرضين لا ظهور للكلام، وهذا بخلاف ما لو قلنا بما يقوله الأخون، لو قلنا بأصالة الحس كأصل مستقل بقطع النظر عن ظهور الكلام، لو قلنا بذاك خوب نجري أصالة الحس هنا، حتى فيما لو كان الكلام مكتنفا بالقرينة أو بما يصلح للقرينية، مع ذلك نبني على أن الخبر حسي. ليش؟ لأن أصالة الحس أصل مستقل، لكن هذا عيبه، قلنا أنه هذا معناه أن أصالة الحس أصل عقلائي تعبدي لا نكتة فيه، والعقلاء السلام عليكم ورحمة الله، والعقلاء ليس لهم تعبد كما قلنا، إذن هذا تمام الكلام في الفرض الأول، قلنا أن الخبر المشكوك كونه حسيا وحسيا هذا تارة يفترض أنه خبر عن شيء قابل لأن يدرك بالحس، هذا تكلمنا عنه إلى الآن، وتبين أن أصالة الحس تجري، وبحكم أصالة الحس نبني على أن هذا الخبر حسي. الفرض الثاني هو أن يفترض أن هذا الخبر لم يكن خبرا عن شيء يقبل عادة الإدراك بالحس. إذا أخبر الثقة عن أمر غير قابل للإدراك بالحس وشككنا في أن إخباره هل هو عن حس أو عن حادث، خب هنا لا نبني على أن هذا الخبر خبر حسي. لماذا؟ لأن أصالة الحس التي جرت في الفرض السابق لا تجري هنا. أصالة الحس بالمعنى الذي نحن قبلناه وقلنا لا تجري هنا. لماذا؟ لأن أصالة الحس بالمعنى الذي قبلناه كانت فيما إذا كان للكلام ظهور في كونه خبرا عن حس، بينما هنا في هذا الفرض الثاني المفروض أنه لا ظهور للكلام في كونه إخبارا عن حس. لماذا؟ لأن المخبر به هنا ليس أمرا يقبل عادة الإدراك بالحس، فليس لكلامه ظهور في كونه خبرا عن حس حتى تجري أصالة الحس. وإذا لم يكن للكلام ظهور لا لا لا أساس لأصالة الحس. أساس أصالة الحس عندنا ظهور الكلام، الأساس نسف وانتفى، فلا تجري أصالة الحس ولا نبني على أن الخبر خبر حسي. هذا تمام الكلام في الجهة الثامنة من جهات البحث عن دائرة حجية خبر الثقة، وهي عبارة عن البحث عن حجية الخبر الحدسي، وقد عرفنا أن الخبر الحدسي غير حجة. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة التاسعة وهي الأخيرة من جهات البحث عن دائرة حجية خبر الثقة، وهي عبارة عن البحث عن قاعدة التسامح في أدلة السنن. أي البحث عن أن موضوع الحجية في خصوص أدلة السنن، يعني الأحكام غير الإلزامية من قبيل الاستحباب والكراهة، في خصوص هذه الأحكام لا في الأحكام الإلزامية، لا في الواجبات والمحرمات، لا في خصوص السنن، في خصوص أدلة المستحبات والمكروهات الحجية، هل ثابتة لمطلق الخبر ولو كان خبرا ضعيفا، ولو كان خبر غير ثقة، ولو كان خبر شخص لم تثبت وثاقته؟ الكراهة الاستحباب تثبتان، يثبتان بالخبر الضعيف، بالخبر الذي ليس واجدا لشروط الحجية، يعني شروط الحجية التي ذكرناها كوثاقة الراوي أو عدالة الراوي أو أي شيء، لا خبر ضعيف، هل الخبر الضعيف حجة في باب المستحبات والمكروهات وإن لم يكن حجة في باب الواجبات والمحرمات أم لا؟ الخبر الضعيف ليس حجة حتى في السنن، حتى في باب المستحبات والمكروهات. خصوص خبر الثقة هو الحجة، سواء أردنا أن نثبت بخبر الثقة وجوب شيء أو حرمته أو استحبابه أو كراهته. لا نتسامح في المستحبات والمكروهات، لا نتسامح في الدليل، لا نقول أن الدليل هو الخبر الضعيف أيضا دليل على الاستحباب. هل نتسامح في أدلة السنن أو لا نتسامح؟ قد يقال بالتسامح، وذلك استنادا إلى روايات وردت عن الأئمة عليهم السلام ودلت على هذا المطلب، وهو أن من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب وإن لم يكن النبي قد قال ذلك، وإن لم يكن النبي قد قال ذلك يعطى هذا الثواب. روايات وردت بهذا المضمون، طبعا بعبارات مختلفة لكن المضمون هذا، وهذه الروايات تسمى بأخبار من بلغ، وهي تدل على الحث على العمل بمجرد بلوغ الثواب عليه، بمجرد أن تسمعون أن هناك ثوابا على عملين الشارع في هذه الروايات يحثكم على هذا العمل، بمجرد أن تسمعوا أن عليه ثواب، أن له ثوابا، سواء تسمعوا من ثقة أو تسمعوا من غير ثقة، من فاسق، من عادل، من أي شخص، المهم السماع البلوغ، من بلغه ثواب على عمل، أن يطرق إلى مسامعكم أن هذا العمل فيه ثواب، مجرد البلوغ كافي. خب هذه الروايات مستفيضة، حتى أن الحر العاملي رضوان الله عليه عقد في الوسائل بابا وذكر في ذاك الباب 9 روايات، وسمى ذاك الباب بباب استحباب الإتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم عليهم السلام. هذا الباب خصصه لهذه الروايات، تجدونه في الوسائل الجزء الأول من هذه أجزاء مؤسسة آل البيت، الجزء الأول صفحة 80. فهذه الروايات أولا مستفيضة، وبالإضافة إلى الاستفاضة بعضها من الصحاح، بعضها روايات صحيحة من قبيل صحيحة هشام بن سالم التي رواها الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء، يعني على عمل، فصنعه، يعني أتى بذلك العمل، كان له، يعني ذاك الثواب يكون له، يعطى ذاك الثواب، وإن لم يكن على ما بلغه، يعني وإن لم يكن هذا الذي سمعه وبلغه لم يكن صحيحا، يعني كذب كان مو مطابق للواقع، لكن هو عمل هذا العمل بهذا الرجاء فيعطى هذا الثواب. خب فالروايات أولا مستفيضة، وثانيا بعضها صحاح. على كل حال قد يقال إن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ لا لخصوص خبر الثقة، مطلق البلوغ حجة ولو البلوغ بخبر ضعيف في خصوص باب الاستحباب والكراهة، ها مو في الأحكام الإلزامية. قد يقال أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ والخبر في موارد المستحبات، وإن كان الخبر ضعيفا وإن كان البلوغ ضعيفا، بلغني لكن بلغني لا عن ثقة عن شخص ضعيف فليكن. وهذا يعني أنه في موارد السنن والمستحبات والأحكام غير الإلزامية يتسامح في أدلتها، فلا يشترط في أدلتها أن تكون من أخبار الثقات، ويسمى هذا التسامح بقاعدة التسامح في أدلة السنن. هذه الرواية التي قرأتها صحيحة هشام بن سالم، هذه هم في الوسائل نفس الجزء، الجزء الأول صفحة 81 إلى 82. خب، نحن الآن كلامنا حول هذه القاعدة يحتوي على البحث حول أمور خمسة، يعني نريد شيئا ما أن نفصل الكلام في قاعدة التسامح باعتبار أنها قاعدة كثيرا ما تتردد على الألسنة وتجدونها في الكتب ويتمسك بها في الفقه، فلذا من الجدير أن نعطيها حقها من البحث. فنبحث حول أمور خمسة. الأمر الأول فقه هذه الأخبار، أخبار من بلغ، نفهمها، نفقهها، نبين محتملاتها، نبين مفادها ثبوتا وتصورا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حول مفاد هذه الأخبار إثباتا، يعني ماذا يظهر من هذه الأخبار، ما هو الصحيح من المحتملات التي ذكرناها في الأمر الأول، ما هو الصحيح منها بحسب مقام الإثبات. الأمر الثالث نسبة هذه الأخبار إلى الخبر الضعيف الدال على الكراهة، يعني نبحث في هذا الأمر الثالث، نبحث عن أن أخبار من بلغ هل تشمل بلوغ الكراهة أيضا؟ لو بلغنا أن فلان عمل مكروه، فنحن أيضا تركنا ذاك العمل برجاء أن يكون هو مكروها وقد تركناه، فهل أيضا نعطى ثواب من ترك المكروه؟ أخبار من بلغ هل تشمل بلوغ الكراهة كما تشمل بلوغ الاستحباب، أم أنها تختص ببلوغ الاستحباب فقط؟ الأمر الرابع حول شمول هذه الأخبار للخبر الضعيف الذي نعلم كذبه، خبر ضعيف، خبر غير ثقة، نعلم كذبه، إما نعلم وجدانا بكذبه أو نعلم تعبدا بكذبه، فهل أخبار من بلغ تشمل مثل هذا الخبر؟ بأن يقول شخص بلي تشمل باعتبار أنه من بلغه، ونحن هم بلغنا، بلغنا لكن نعلم بكذب هذا، لكن بلغنا على أي حال، المهم البلوغ، فيحتاج إلى بحث أن أخبار من بلغ تشمل ما إذا كان البلوغ توأما مع العلم بالكذب أم لا. والأمر الخامس والأخير هو أن هذه الأخبار هل تبرر وتجوز للفقيه أن يفتي بالاستحباب؟ أخبار من بلغ هل تجوز للمجتهد أن يفتي بالاستحباب للعامي فيما إذا كان دليل الاستحباب خبرا ضعيفا، كما كثير من الفقهاء كانوا ولا يزالون يفتون بالاستحباب على أساس أخبار من بلغ، مع أنه رواية ضعيفة على أساسها يفتون بالاستحباب. ليش؟ استنادا إلى أخبار من بلغ. هذه هي الأمور التي يجب أن ندرسها تباعا. الآن الأمر الأول، الأمر الأول في فقه أخبار من بلغ وبيان محتملاتها وتصوير مفادها ثبوتا. فنقول توجد بدوا احتمالات عديدة في مضمون هذه الأخبار، احتمالات 5 أو 6 نذكرها إن شاء الله. الاحتمال الأول أن يكون مضمون هذه الأخبار إرشادا إلى حكم العقل. حكم العقل بماذا؟ حكم العقل بحسن الاحتياط. بالآخرين لا شك في أن العقل وحده ومستقلا يحكم بأن الاحتياط حسن، يعني الانبعاث من المطلوبية الاحتمالية، هذا أمر حسن أن تتحرك وتنبعث نحو عمل تحتمل أنه مطلوب شرعا، راجح شرعا، تحتمل. هذا التحرك والانبعاث أمر حسن عند العقل، يحسن لدى العقل الاتيان بالعمل الذي يحتمل كونه مطلوبا للشارع، مطلوبا للمولى، أن تأتي بعمل برجاء المطلوبية، هذا أمر حسن عقلا. والروايات أخبار من بلغ هم ترشد إلى هذا الأمر العقلي، ترشد إلى هذا المطلب العقلي، وهو حسن الاحتياط وحسن الاتيان بالعمل برجاء المطلوبية. خب طبعا العقل عندما يحكم بحسن الاتيان بالعمل برجاء المطلوبية يحكم أيضا بأنه لو أتيت بهذا العمل فتستحق الثواب. العقل أيضا يحكم باستحقاق الثواب. فأخبار من بلغ تريد أن ترشد إلى هذا الحكم العقلي، وإلى أنه يحسن بك ما دام قد سمعت أن هذا العمل عليه ثواب وأنه مطلوب وراجح شرعا، يحسن بك أن تأتي بهذا العمل، وإذا أتيت به فتستحق الثواب. هذا مضمون أخبار من بلغ، هذا هو الاحتمال الأول. خب بناء على هذا الاحتمال يكون مضمون هذه الأخبار عبارة عن ترغيب صادر من المولى بما هو عاقل لا بما هو مولى. يعني المولى بناء على هذا الاحتمال الإمام في أخبار من بلغ بما هو عاقل جاي يتكلم، جاي يرشد إلى أمر عقلي لا بما هو مولى ومشرع، ما جاي يتكلم بوصفه مشرعا، ما جاي يعمل مولويته. بناء على هذا الاحتمال وإنما إرشاد إلى حكمنا. خب هذا الاحتمال لماذا نحتمله؟ يعني ما برجاء شنو؟ برجاء مطابقة الخبر الذي وصله للواقع، عمل بهذا الرجاء. في أخبار من بلغ فرض أن العبد سمع أن هذا العمل عليه ثواب، وهو أيضا أتى بالعمل برجاء أن يكون كما سمع، أن يكون الواقع كما سمع، وهذا معناه أن عمل برجاء المطلوبية. فلذا جاء هذا الاحتمال إلى ذهننا، وهو أنه إذن يحتمل أن تكون أخبار من بلغ إرشادا إلى هذا الأمر العقلي، وهو حسن الإتيان بالعمل برجاء المطلوبية، لأن في بعض الروايات قد صرح فيها بأنه قد عمل برجاء الثواب، أكو تصريح أن المكلف عمل برجاء الثواب، من قبيل رواية محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعل ذلك، فعل ذلك طلب قول النبي، يعني برجاء أن يحقق ما قاله النبي، ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله كان له ذاك الثواب، يعني فعل هذا الفعل برجاء أن يحصل على ما قاله النبي، رجاء المطلوبية. هذا تصريح بأن العمل برجاء المطلوبية صار. الوسائل الجزء الأول صفحة 81. ورواية أخرى له أيضا هذا الراوي محمد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه، يعني أوتي ذاك الثواب، يعطى ذاك الثواب. هم نفس الوسائل نفس الجزء صفحة 82. إذن فبعض الروايات فيها تصريح بأن كان برجاء المطلوب، وبعضها الآخر وإن لم يصرح فيها بأن العمل كان برجاء المطلوبية، لكن يستفاد أيضا ذلك منها، من قبيل رواية هشام بن سالم التي تقدمت قبل دقائق، قال فيها الإمام عليه السلام: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه فصنعه، عفاء تفريع، كان له كذا وكذا. خب هنا تصريح ماكو بأن العمل قد أتاه برجاء المطلوبية، لكن يستفاد من الفاء في قوله فصنعه، سمع شيئا من الثواب فصنعه، يعني عمل برجاء ذاك الثواب الذي بلغاه، برجاء المطابقة لما بلغاه من مطلوبية العمل عند الشارع. على كل حال هذا هو الاحتمال الأول، وللكلام صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.